فتوفي أحدهما، قال فاستشهد أحدهما وبقي الآخر بعده سنة. قال طلحة بن عبيد الله: فرأيت الذي بقي مؤخرا أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت من ذلك فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة كذا وكذا صلاة سنة؟ وإذا أردت أيها المسلم أن تعرف قدر هذه النعمة فتذكر إخوانا لك قد أقعدهم المرض ولزمهم الوجع والألم، فأتاهم رمضان وقد عجزوا عن الصيام وعجزوا عن القيام، فاللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ولأجل هذا عباد الله، كان نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه ويهنئهم بقدوم هذا الشهر العظيم، فقال صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، رواه أحمد والنسائي. وكيف عباد الله، كيف لا يبشر المؤمن بفتح الجنان، وكيف لا يبشر العاصي بغلق أبواب النيران وغل مردة الشيطان؟ فهذا زمان لا يشبهه زمان، فيه حرز وأمان من الشيطان. عباد الله هذه، فأبشروا عباد الله، هذه أبواب الجنة 8 من أجلكم قد فتحت، ونسماتها على قلوبكم قد نفحت، وهذه أبواب الجحيم من أجلكم مغلقة، وأقدام إبليس وذريته من أجلكم موثقة. عباد الله، لقد دعانا الله عز وجل في هذا الشهر المبارك إلى الخيرات والبركات، فهل نحن مجيبون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب الجحيم فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، رواه الترمذي وابن ماجه وهو صحيح. وقد قال أهل العلم: إنما يكون في هذا الشهر من طاعات وإقبال على الخيرات أثر ونتيجة لهذا النداء المبارك الذي ينادى به في شهر رمضان. عباد الله، من فاز في هذا الشهر واغتنم خيراته فهو المرحوم، ومن حرمه فهو المحروم، ومن لم يتب فيه فهو ملوم، ومن لم يعتق فيه من النار فهو معدوم. فهلموا عباد الله إلى نداء الله عز وجل ودعوته لكم، والله عز وجل يقول: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. عباد الله، إن شهر رمضان شهر تستجاب فيه الدعوات، وتكثر فيه الحسنات، وتجزل فيه العطايا والهبات، وتقال فيه الأثرات، وتمسح فيه الزلات، ويعفى فيه عن الذنوب والموبقات. فالبدار البدار إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحات والطاعات والقربات عباد الله، إن شهركم هذا هو شهر التوبة والاستغفار والتخلص من الذنوب والأوزار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فيصومه المسلم مؤمنا بربه وممتثلا لأمره ومحتسبا الأجر على الله عز وجل، فتغفر له الذنوب والسيئات. إن شهركم هذا هو شهر العتق من النار والبعد عن الفساق والفجار. ففي الصحيح الترغيب والترهيب عن أبي سعيد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في كل يوم وليلة، إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار، يعني في رمضان، ولكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. إن هذا الشهر الفضيل والموسم الجليل شهر الجود والقرآن وشهر الصدقة والإحسان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيعرض عليه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فطوبى لمن صلى في هذا الشهر وحفظ الصيام، وطوبى لمن استقام في القيام، ومن تصدق على الفقراء والأيتام، وطوبى ثم طوبى لمن كف جوارحه عن المعاصي والآثام. فإن حقيقة الصيام والفائدة العظيمة منه هو البعد عن المحرمات، والصيام عن الشهوات المحرمات، فتلكم هي حقيقة الصيام. فينبغي للمسلم أن تكون حياته وأن يكون عامه كله رمضان. جاء عن بعض السلف الكرام أنه باع جارية إلى قوم، فلما قرب رمضان رأتهم يستعدون فقالت: ما هذا؟ قالوا: نستعد لرمضان. قالت: أولا تصومون إلا في رمضان؟ لقد جئت عند قوم حياتهم كلها رمضان، ردوني عليهم. وقال بعض السلف أيضا: وصم عن حياتك الدنيا واجعل فطرك يوم مماتك. ومعنى هذا أن يصوم العبد عن المحرمات طوال حياته، كما قال الشاعر الحكيم: وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. عباد الله، في هذا الشهر المبارك يؤخذ بإبليس بالثأر ويتخلص العصاة من أسره، فلا يبقى له عليهم آثار. قد نقضوا حصونه بمعاول التوبة والاستغفار، وخرجوا من سجنه إلى حصن التقوى والإيمان، فأمنوا من عذاب النار. إن إبليس يحزن في هذا الشهر ويدعو بالويل والثبور لما يرى من تنزل الرحمات ومغفرة الذنوب والخطيئات. فطوبى لعبد خلص نفسه من الشيطان الرجيم وقدم توبة لربه في هذا الشهر الكريم. يا أيها العاصين، جود واسع عند الإله لمن يتوب ويندما. يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما بادر إلى مولاك يا من عمره قد قضاه في عصيانه وتصرما قد قضاه في عصيانه وتصرما أتى رمضان مزرعة العباد وتطهير القلوب من الفساد فأدي حقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه إلى المعاد ومن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا لاغتنام هذا الشهر واغتنام أيامه ولياليه بالصيام والقيام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك العلام ذي الفضل والإنعام، شرع لعباده الصيام لتطهير نفوسهم من الآثام، والصلاة والسلام على محمد ابن عبد الله خير من صلى وصام وداوم على الخير واستقام، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه على الدوام. ثم أما بعد، فيا عباد الله، ها هو شهر رمضان المبارك قد حل بدياركم ونزل بساحاتكم، فكيف تكون الضيافة وما هي مراسم الاستقبال؟ فهل من وقفة جادة للمحاسبة؟ وهل من وثبة ناجعة للمراقبة؟ هل من توبة صادقة؟ هل من أوبة إلى الله خالصة؟ إن رمضان وافد حبيب وزائر خفيف وضيف كريم، علينا أن نستقبله بالعزيمة الصادقة والنية الصالحة والاستعداد التام لفعل الطاعات والقربات بين صلاة وصيام وصدقة وقيام وجود وإحسان وذكر وقرآن وغير ذلك من التقرب إلى الله عز وجل. إن هذا الشهر ينبغي أن يعطى حقه وأن يعرف له مستحقه من المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. وقد علمتم عباد الله أن لهذه الدنيا تجارا ينتظرون مواسم الربح فيتخذون من الأصناف أحسنها ومن الألوان أجملها، يسافرون الليل والنهار ويقطعون الفيافي والقفار، يتحملون الصعاب والآلام، يواصلون الليالي والأيام، يفارقون الأهل والإخوان والأصحاب والأوطان. ولا عجب ممن ولا عجب هذا الحرص ممن ذاق حلاوة المال وعرف لذة الربح، وهؤلاء التجار يتاجرون وربحهم غير مضمون، فقد يكون وقد لا يكون، وإن ربحوا فما ربحوا فإن الفناء مآلهم والزوال مصيرهم. وإذا كان كذلك فإن شهر رمضان هو موسم التجارة مع الله عز وجل، هذا الموسم العظيم يغتنمه تجار الآخرة الذين يتاجرون مع الله عز وجل، فهم أوفياء وصادقون وأمناء مخلصون، تجارتهم مباركة وربحهم مضمون. قال عنهم الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وهل رأيتم عباد الله، هل رأيتم تاجرا يعطي السلعة والثمن جميعا. كلا والله، فها هو الله الغني الكريم والجواد الرحيم قد وعد عبده إذا عمل صالحا بالحسنة إلى عشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله. رواه مسلم. فيا له عباد الله، فيا له من فضل عظيم وشهر كريم ما أحوجنا إليه وقد تراكمت علينا الذنوب، وما أحوجنا إلى هذه الأيام الغالية وقد عميت منا الأبصار وقست منا القلوب، ما أحوجنا إليها وقد عظمت علينا المصائب وداهمتنا الخطوب، ما أحوجنا إليها وقد كثر فينا الفاجر وقل من يتوب. فالبدار البدار إلى اغتنام هذا الشهر العظيم. فيا من طالت غيبته عن ربه قد قربت أيام المصالحة، ويا من دامت خسارته قد أقبلت أيام المرابحة، يا من ضاع عمره وما أطاع، ويا من كتبت عليه الآثام وما أضاع، إن ربك عز وجل يريد إعتاقك من النار وأنت تريد رق الذنوب والأوزار. فإذا لم تتب في هذا الشهر فمتى تتوب؟ وإذا لم تقبل في هذا الزمان فقل لي متى تقبل؟ يا واقفا مع مصيره ويا غافلا عن تقصيره، سبقك أهل العزائم وأنت في بحر الغفلات هائم، وأنت في بحر الغفلات هائم. فقم إلى ربك نادم وقل، ونكس رأس الذل وقل إني ظالم، وقم في الدجى نادبا وقف بالباب تائبا، واترك الدنيا جانبا واطلب الآخرة إن كنت في الجنة راغبا. وتذكر على الدوام أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين، فقيل له في ذلك فقال: أتاني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. ولله در من قال: يا من لم يكفه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن فيه وسبح مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف في من صام من سلف من بين أهل وإخوان وجيران، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.